حرمت من أجل علة منصوصة. هذه العلة المنصوصة هي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه رجس، إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. فالنبي عليه الصلاة والسلام نص هاهنا على أن لحم الحمار الأهلي خبيث نجس، وهذه العلة المنصوصة تغنينا عن العلل المستنبطة التي ذكرها بعض الصحابة وغيرهم من أن الحمار الأهلي حرم من أجل حمولة الناس، يعني من أجل أنه كان ظهرا يحمل عليه، أو أنها حرمت في ظرف معين لأنها لم تخمس، أو لأنها حرمت لأنها كانت تأكل الجلة أي العذرة والقاذورات وما إلى ذلك. لا، هي محرمة على كل حال ولو لم تأكل إلا العشب الطيب. وأما لحوم الخيل فهي عند جمهور العلماء مباحة بالسنة القولية والسنة التقريرية. أما السنة القولية ففي قول الصحابي: وأذن في لحوم الخيل، أو رخص في لحوم الخيل. وأما السنة التقريرية ففي قول أسماء رضي الله عنها: ذبحنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فطبخناه وأكلناه. فاجتمعت السنتان، السنة القولية والسنة التقريرية. أما قول المالكية رحمهم الله كذلك أبو حنيفة بأن لحم الخيل ممنوع، لأن الله قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. فهذه الآية أجيب عنها بأنها مكية، وهذه النصوص الواردة في السنة إنما كانت في المدينة. ثم إن الاستدلال هاهنا بدلالة الاقتران، ودلالة الاقتران ضعيفة، دلالة الاقتران عند جمهور الأصوليين ضعيفة. ثم إن هؤلاء العلماء أنفسهم لا يقولون بمفهوم هذه الدلالة، فإنهم قالوا: الآية مذكورة في معرض الامتنان، الله جل جلاله قبلها قال: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. ثم قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فقالوا: هاهنا الخيل والبغال والحمير ذكر لها فائدتين، وهي الركوب والزينة. فلو كان هذا المنطوق مأخوذا به على كل حال لوجب أن يقال بأنه أيضا ما ينبغي أن تحمل عليها الأثقال، لأن الله جل جلاله ما ذكر الأثقال، حمل الأثقال، إلا مع ذكر الأنعام. قال: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. ولا قائل بهذا، يعني ما في أحد من العلماء قال بأن الخيل والبغال والحمير لا يجوز حمل الأثقال عليها. ولذلك الراجح أيها الإخوان بأن الخيل لحمها مباح ولا كراهة فيه إن شاء الله، كون الإنسان يستخبثه بطبعه أو يكرهه كراهة طبيعية لا إشكال في هذا، مثلما كره النبي صلى الله عليه وسلم لحم الضب، مثلما أنه لم يأكل الجراد. فهذا كله راجع للطبع لا لأنه محرم أو مكروه بالشرع. صلى الله عليه وسلم سبع هذا الحديث متفق عليه من طريق أبي عفور قال سمعت ابن أبي أوفى يقول وذكر الحديث. وقوله هاهنا غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول عليه الصلاة والسلام غزا 27 غزوة، غزا بنفسه 27 غزوة وقاتل في 9 منهن، يعني باشر القتال عليه الصلاة والسلام في 9 غزوات بنفسه، وبعض الغزوات ما باشر فيها قتالا كغزوة تبوك مثلا، غزوة تبوك ما حصل فيها قتال، لكن المقصود بأنه صلى الله عليه وسلم كان يغزو حينا بعد حين، وكان أحيانا يبعث بعض أصحابه ولا يخرج بنفسه، وهذا من أدلة الجمهور القائلين بأن الجهاد فرض على الكفاية كما مر معنا في كتاب الجهاد. قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد، نأكل الجراد، الجراد جمع جرادة مشتقة من الجرد، من الجرد، لأنه إذا نزل على شيء جرده، يعني الجراد إذا نزل على زرع فإنه يجرده جردا لا يترك منه شيئا، وهي حشرة من الحشرات التي تقطع المسافة الطويلة الشاسعة في أسراب منتظمة، في أسراب منتظمة، وهي مضرة جدا بالنباتات. قال بعضهم ويكون لونها قبل البلوغ أحمر، فإذا بلغت انقلبت إلى اللون الأصفر، وقال آخرون بل منها الأحمر والأصفر والأبيض، يعني الجراد فيه ألوان مختلفة. والإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله الذي كان يعيش في الأندلس، الأندلس هي التي تسمى الآن بإسبانيا، يقول أبو بكر بن العربي رحمه الله وأما جراد الأندلس فضرر محض، وأما جراد الأندلس فضرر محض، الله أعلم يعني كيف هو ضرر محض، ولكن إذا كان ضررا محضا فإنه يحرم من أجل ضرره لا من أجل ذاته، كما مر معنا في درس الأمس بأن التحريم أحيانا يكون تحريما للغير لا تحريما للذات. وذكرت لكم مثالا بالحلوى، فإن أحيانا تكون محرمة على إنسان بعينه لضررها لأنه مصاب بمرض، هذا المرض يمنع منه من أكل الحلوى، فتكون الحلوى في حقه محرمة لضررها لا لذاتها. فالجراد بهذه الصفة التي ذكرت بأنه حشرة تقطع المسافات الشاسعة في أسراب منتظمة، ولذلك تجدون بأن الله عز وجل في القرآن الكريم صور الحشر يوم القيامة فقال يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، وفي الآية الأخرى قال يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، تعرفون حركة الفراش حركة ما فيها نظام، حركة مضطربة عشوائية يصطدم بعضها ببعض، ولا تعارض بين الآيتين، فالناس أول ما يخرجون يوم القيامة من قبورهم يكونون كالفراش المبثوث لأنهم لا يهتدون سبيلا، ثم بعد ذلك إذا وجهوا إلى أرض المحشر فإنهم يسيرون في هيئة الجراد المنتشر. طيب ها هنا قول ابن أبي أوفى، رضي الله عنه غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. فيه أن الصحابة كانوا يأكلون الجراد، كما جاء بأن عمر رضي الله عنه كان يحبه حبا شديدا، وكان يقول: يا ليت لنا منه قفة أو قفتين نأكلها. وكذلك كان أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهادين الجراد على الأطباق، يتهادين الجراد على الأطباق، يعني كل واحدة تبعث لأختها به الجراد على الطبق. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يثبت أنه أكل الجراد، بل في بعض الأحاديث بأنه قال: لا آكله ولا أحرمه، لا آكله ولا أحرمه. قالوا: لأن نفسه الشريفة عليه الصلاة والسلام كانت تأنف منه مثلما أنفت من الضب لما جيء له بضب حنيذ، والضب هو ما يسمى في لساننا بالورل، لما جيء له بضب حنيذ كف يده فقال له خالد: أحرام هو؟ قال: لا، ولكن نفسي تعافه. فهذه كراهة طبيعية وليست كراهة شرعية. طيب، هذا الحديث ماذا يستفاد منه؟ استفاد منه أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاهد المشركين بيده مثل ما جاهد بلسانه وقلبه، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاهد المشركين بيده مثل ما جاهد بلسانه وقلبه. ويستفاد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشارك في الغزو بنفسه. ويستفاد منه ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من شرف العيش وقلة الزاد، ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من شرف العيش وقلة الزاد. هذا واضح، لأنهم لو وجدوا لحم إبل ما أكلوا الجراد، أو لو وجدوا لحم ضأن ما أكلوا الجراد. طيب، ويستفاد منه، هذا هو المتعلق بكتاب الأطعمة، حل الجراد وهو إجماع، حل الجراد وهو إجماع، أجمع المسلمون على أن الجراد حلال. طيب، الفائدة التي بعدها: جمهور العلماء على أن الجراد حلال، أخذ أخذ أو وجد ملقيا، صاده مسلم أو مجوسي، مات بفعل فاعل أو حتف أنفه. هذا جمهور العلماء على أن الجراد حلال، سواء أخذ أخذا أو وجد ملقيا ميتا، وسواء كان الآخذ مسلما أو غير مسلم يجوز لنا أن نأكله، وسواء مات بفعل فاعل أو مات حتف أنفه. يعني ربما الجراد مات مثلا بالمبيدات، المبيدات الحشرية هذه هي التي ترش، أو مات بأنه ضرب، أو مات حتف أنفه، فإنه حلال. لكن المالكية رحمهم الله قالوا: لا بد من تزكيته، لا بد من تزكيته، تزكية الجراد. واختلفوا في ذلك، فقيل تزكيته بقطع عنقه، وقيل تزكيته بأن يقع في النار أو في القدر فيسلق. وقال ابن وهب من المالكية: أخذه زكاته، أخذه زكاته. لكن أيها الإخوة الكرام، الذي يترجح حديث الجمهور، قول الجمهور لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. وهذا الحديث في سنده كلام كما مر معنا في كتاب المياه، لكنه صحيح على ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا. أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد. يعني الآن لو أن الإنسان وجد السمك ميتا فإنه حلال بإجماع المسلمين، فكذلك الجراد. أحلت لنا ميتتان، وهذا تخصيص لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة. وأما الدمان فالكبد والطحال، وهذا تخصيص لقوله تعالى: والدم. إذن أيها الإخوان، الجراد يباح حتى لو وجد ميتا لم تدركه زكاة ولم يمت بفعل فاعل بل مات حتف أنفه، فإنه حلال. طيب، قضية المبيدات الحشرية، لو أن الجراد مات بالرش بعد ذلك، القول بحله أو حرمته يتوقف على الضرر من عدمه. إذا تبين بأن ضرره غالب بسبب هذه المبيدات فإنه لا يجوز أكله، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. نعم. نعم، هذا الحديث أيها الإخوان متفق عليه من رواية هشام ابن زيد ابن أنس ابن مالك عن أنس رضي الله عنه في قصة الأرنب. ما هي قصة الأرنب؟ قال أنس رضي الله عنه: مررنا بمر الظهران فاستنفجنا أرنبا، فسعوا عليه فلغبوا، فانطلقت خلفه حتى أدركته، فأتيت به أبا طلحة فذبحه، ثم بعث بوركه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له هشام: وأكل منه؟ قال أنس: وأكل منه. قوله رضي الله عنه: كنا بمر الظهران. مر الظهران أيها الإخوان مكان على بعد 5 أميال من مكة في طريق المدينة. يعني الآن من أكرمه الله بعمرة أو بحج وذهب بالطريق البري بالسيارة يجد عنوانا كبيرا: مر الظهران. مر الظهران، الصحابة هناك، هذا المكان على بعد 5 أميال من مكة في طريق المدينة. قال: فاستنفجنا أرنبا، وفي بعض الروايات: فأنفجنا أرنبا. النفج والاستنفاج الاستثارة، بمعنى أنهم استثاروا أرنبا، يعني جاءوا إليه فهذا الأرنب ثار وانطلق يعدو، يقال نفج الأرنب إذا ثار وعدا. معلوم أن الأرنب سريع العدو، فالصحابة رضوان الله عليهم سعوا عليه فلغبوا. ما معنى لغبوا؟ ما تقرؤون: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. ما معنى اللغوب؟ خلاص ها هنا أيضا لغبوا أي تعبوا، تعبوا. قال أنس رضي الله عنه فسعيت خلفه فأدركته. هذا شيء يعني طبيعي بأن الصغير يستطيع في العدو ما لا يستطيع الكبير. فأنس لما كان حدثا يعني ما زال صغير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة أنس عمره 10 سنوات، ولما مات عليه الصلاة والسلام أنس عمره 20 سنة. يعني هذه الحادثة وقعت أنس عنده 16 17 18 سنة، فهذا الشاب الفتي يستطيع من العدو ما لا يستطيع الشيخ الفاني وكذلك من جاوز 40 ونحو ذلك. قال فأدركته، أمسك به الأرنب. طيب ما هو الأرنب أيها الإخوان؟ الأرنب واحدة الأرانب، ويقال للذكر والأنثى، يعني يقال للذكر أرنب وللأنثى أرنب. وهو دويبة معروفة رجلاها أطول من يديها، سريعة العدو، سريعة العدو. يربيها الناس من أجل لحمها وفرائها الناعم، يربيها الناس من أجل لحمها وفرائها الناعم، إن عندها فرو ناعم. قال ابن حجر رحمه الله ويقال بأنها شديدة الجبن، كثيرة الشبق، كثيرة الشبق، تتوالد بكثرة وتنام مفتوحة العين، ويقال بأنها تحيض، يقال بأنها تحيض. والدميري في حياة الحيوان ذكر بأن الذي يحيض من الإناث المرأة والأرنب والضبع والخفاش، الذي يحيض هذه الأربعة، المرأة والأرنب والضبع والخفاش، وبعضهم زاد والكلبة، هذه الخمسة تحيض. فلما جاء أنس بالأرنب إلى أبي طلحة، وأبو طلحة من هو؟ زوج أمه، زوج أمه، زوج أم أنس، لأن النضر، لأن مالك ابن النضر اللي هو والد أنس مات على الكفر، مات على الكفر. فلما مات وانقضت عدتها منه جاء أبو طلحة فخطبها، فقالت له ما مثلك يرد وإني فيك راغبة، ولكن يمنعني أنك امرؤ كافر، فإن أسلمت فهو مهري لا أريد سواه. فأسلم رضي الله عنه وتزوج بأمي سليم التي والدة أنس. فكان أنس بالنسبة لأبي طلحة ربيبه، فجاء بهذا الأرنب لزوج أمه أبي طلحة فذبحه، وبعث بوركه أو بوركه، والورك أيها الإخوان هو أعلى الفخذ، أعلى الفخذ. طيب ورك الأرنب هذا كيف حجمه؟ ما رأيتموه ولا أكلتموه ولا أنا، لكن واضح بأنه شيء صغير، شيء صغير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبله. فهشام ابن زيد الذي حفيد أنس يقول له وأكل منه، فقال له أنس رضي الله عنه وأكل منه. هذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد مشروعية استثارة الصيد واتباعه، مشروعية استثارة الصيد واتباعه، وليس في هذا محظور، لأن الله خلق لنا هذه الأشياء كما قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فكلها مسخرة لنفعنا معشر بني الإنسان. ولا يتعارض هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم: ومن تبع الصيد غفل. ففرق بين من وجد الصيد اتفاقا أو عفوا وأدركه، وبين من جعل ذلك غرضا له ومهمة. طيب، الفائدة الثانية أن آخذ الصيد يملكه دون من استثاره. يعني ها هنا الصحابة رضوان الله عليهم استثاروا ذلك الأرنب واستنفجوه، ثم بعد ذلك سعوا خلفه لكنهم لغبوا تعبوا، من الذي أدركه؟ أنس، وهو الذي أخذه، فصار له دونهم. طيب، الفائدة التي بعدها أن الأرنب لا يحل إلا بالتذكية، شأنه شأن سائر الدواب، لا يحل إلا بالتذكية، لأنه هاهنا ذكر بأن أبا طلحة قد ذبحه. طيب، الفائدة التي بعدها أن ولي الصغير يتصرف في ملكه بحسب المصلحة، أن ولي الصغير يتصرف في ملكه، في ملك الصغير، بحسب المصلحة. الأرنب هاهنا ملك لمن؟ لمن؟ لأنس. وأبو طلحة رضي الله عنه تصرف فيه، ومن ذلك التصرف أنه أهدى منه للرسول عليه الصلاة والسلام. واضح أيها الناس؟ طيب، ومن فوائد هذا الحديث أيضا استثبات الطالب من شيخه فيما يحتمل. الطالب يتثبت من شيخه في الأمر الذي فيه احتمال، لأنه هاهنا أنس رضي الله عنه أخبر بأنه قد استنفجوا ذلك الأرنب، وأنه أدركه وأخذه، وأنه جاء به إلى أبي طلحة، وأنه ذبحه، وأنه أهدى منه الرسول صلى الله عليه وسلم. فهشام ابن زيد قال لأنس: وأكل منه. انتبهتم؟ هنا حصل شيء من التثبت، يعني ما اكتفى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله، لأنه ربما قبله ثم أعطاه لغيره، لكن يسأل: وأكل منه؟ فقال له أنس: وأكل منه. طيب، الفائدة التي بعدها، وهي التي تتعلق بكتاب الأطعمة، حل الأرنب. وحكى النووي في ذلك الإجماع، لكن كرهه جماعة من السلف، فيهم عبد الله بن عمر وعمر بن العاص، ومن التابعين عكرمة، ومن الفقهاء محمد ابن أبي ليلى. هؤلاء كرهوا أكل الأرنب، وروي في ذلك حديث هو في سنن ابن ماجة عن حذيفة بن جزء رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأرنب فقال: لا آكله ولا أحرمه. قلت: ولما يا رسول الله؟ قال: نبئت أنها تدمى. ما معنى تدمى؟ تحيض. نبئت أنها تدمى أي تحيض. فهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث حديث حذيفة ابن جزء الذي رواه ابن ماجه حديث ضعيف. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا لا آكله ولا أحرمه هو كقوله في الجراد، فعلى فرض ثبوت هذا الحديث حتى لو قلنا بأنه حديث صحيح فلا يفيد التحريم ولا يفيد الكراهة الشرعية، وإنما هي كراهة ماذا؟ طبيعية، كراهة طبيعية. مثل ما أنكم الآن في سوادكم الأعظم ما تأكلون لحم الإبل، صحيح؟ صح ولا لا؟ يعني الآن مثلا أهل هذه البلدة الخرطوم لو أنك دخلت أغلب الجزارات ما تجد إلا لحم البقر أو لحم الغنم لحم الضأن، أما لحم الإبل فلا يوجد إلا في أماكن مخصوصة، لأنه ما يأكله إلا يعني ناس اعتادوه. ولكن لحم الإبل بالاتفاق مباح، بل أكثر من ذلك حتى لحم التيس كثير من الناس يأنفون منه وتنفر منه طباعهم إذا علم بأن هذا لحم تيس ما يأكله. والتيس هو أحد الأزواج الثمانية التي امتن الله بها علينا، فقال وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، واضح أيها الناس؟ فنفرق بين ما كان مكروها طبعا وبين ما هو مكروه شرعا. فالأرنب يا أيها الناس حلال، من وجد أرنبا أو قدم إليه أرنب فليأكله هنيئا مريئا. وقد قيل بأن لحمه طري وهو لذيذ مشتهى، فكلوه هنيئا مريئا، بارك الله فيكم. نعم خلاص يكفي إن شاء الله. هل من سؤال؟ تفضل يا منذر. أي نعم، الحمار الوحشي هو المخطط، هو الحمار المخطط وأكله حلال، أما الحمار الإنسي أو الحمار الأهلي فهو حرام. سبحان الله خلقتهما يعني متقاربة لكن الطباعة مختلفة، فلذلك حرم هذا وأبيح ذا. نعم يا عادل. اكفل ده عمر عشان اسمع. رجل جمع ماذا؟ نعم وجد ماذا؟ خوفا عليه من ماذا؟ وجد فصيلا صغيرا. طيب سبع سنوات نعم. يعني أخونا عادل يقول بأن رجلا راعيا للغنم وجد على ضفاف النيل فصيلا من الإبل، والفصيل هو الجمل الصغير حديث الولادة، فخشي عليه من الذئاب والكلاب وغيرها فأخذه مع غنمه يربيه ويغذوه من سنة 2012 ل 2019 يعني سبع سنوات، ثم بعد ذلك هذا الفصيل بلغ مبلغ الجمال، فيقول ما يصنع به. طبعا هذا مر معنا في كتاب اللقطة بأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الغنم فقال هي لك أو لصاحبها أو للذئب، يعني أنت لو ما أخذتها وأصلا صاحب ما لاقيها هيأخذ منه الذئب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأخذها. فلما سئل عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها، معها حذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر، يعني الجمل ده بيتصرف، لكن ها هنا هذا الرجل ما وجد جملا يستطيع أن يستقل بنفسه فيأكل من الشجر ويرد الماء، وهو يخشى عليه من عدو تلك الحيوانات المفترسة. فهذا الرجل أخذه فرباه تلك المدة الطويلة 7 سنوات. طيب خلال هذه السنوات 7 هو كان ينتفع به لبنها، لعله ناقة يا أخي، إذا كان ناقة نقول في مقابل نفقته عليها فإنه كان ينتفع به لبنها، لكن أخونا عادل يقول ربما كان جملا، معنى ذلك أنه رباه وما وجد من نفعه يعني شيئا، فماذا يصنع به الآن؟ عرفتم السؤال؟ طيب ما هو الجواب؟ أنا ما عندي جواب. ماذا ترون؟ ما أدري، هل يتعامل معه كلقطة الغنم؟ هو الآن جمل كبير وهو يعلم أنه ليس له، هل يتعامل معه كلقطة الإبل فيسرحه، أو أنه يأخذه في مقابل علفه إياه وتربيته له؟ هذه تحتاج إلى تأمل، يعني حقيقة الآن ما عندي جواب. قل يا نبيل. البغال، البغال محرمة. البغل أيها الإخوان هو المتولد بين الفرس والأتان، يعني أمه من الحمير وأبوه من الخيل، أمه من الحمير وأبوه من الخيل، ففيه سبب للحظر لكون أمه أتانا، وفيه سبب للإباحة لكون أبيه من الخيل، والخيل كما مضى معنا عند الجمهور مباحة. والعلماء رحمهم الله عندهم قاعدة بأنه إذا اجتمع الحظر والإباحة فإنه يغلب جانب الحظر، يغلب جانب الحظر. عند المالكية طبعا أيضا عند أبي حنيفة أصلا الخيل ممنوعة، فمن باب أولى البغال. نعم. عند المالكية ما في مانع تأكلها هنيئة مريئة، عند المالكية الثعابين والأشياء هذه ما ليست محرمة، ومن وجد ثعبانا فليأكله، وكذلك التمساح. لكن الصحيح أيها الإخوة الكرام بأن التمساح ما يؤكل، لأنه أيضا اجتمع فيه الحظر والإباحة، فهو حيوان برمائي، ثم ثانيا هو من ذوات الناب المفترسة. قد مر معنا بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السبع. أيضا بالنسبة للحشر الزواحف هذه كالثعابين فهي مستخبثة، والله جل جلاله قال ويحرم عليهم الخبائث. سيأتي معنا إن شاء الله في الغد بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الأربعة، النملة النحلة والنملة والهدهد والصرد. الحديث الذي بعده أنه أمر بقتل الفأرة والحدأ وكذا، وسيأتي معنا الكلام عن هذه الأشياء كلها. أسأل الله أن ينفعني وإياكم وأن يتقبل منا أجمعين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم.